إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فإن تقواه هي أقوم وأقوى. وخففوا عن ظهوركم ثقل الأوزار بالقرب من المولى. أيها المسلمون، الوقت زمن تحصيل الأعمال والأرباح، بل هو الحياة كلها، وقد أقسم الله بأجزائه بالليل والنهار والفجر والضحى والعصر والشفق لما فيها من العبر والآيات والأعاجيب. والعمر لا يقوم نفاسة وغلاء إلا به، وقد أنب الله الكفار إذ أضاعوا أعمارهم من غير إيمان، فقال جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وما مثل الدافعين لزمانهم دفعا بإهمال أوقاتهم إلا كالمتحدثين في سفينة تجري بهم من غير شعورهم بها. ولعظم أهمية الوقت كان مما أفرد بالمساءلة عند العرض، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إن إضاعة الوقت من علامة المقت، والموفق من عرف كيف يتدارك فراغه وصحته ويضعهما في الموضع الذي يحقق له السعادة الأبدية. يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وبين اختلاف الليل والنهار معرك يكر جيشه بالعجائب. ولقد كان الرعيل الأول يبادرون اللحظة من الزمان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندامتي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ويقول بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار ثم تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. وكانت امرأة أبي محمد حبيب الفارسي توقظه بالليل وتقول له: قم، فإن الطريق بعيد وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن بقينا. وقرأ ابن حجر معجم الطبراني الصغير في جلسة بين الظهر والعصر، وكان أبو العلاء الحسن بن أحمد يكتب وهو قائم على قدميه في المسجد لعلو السراج. أيها المسلمون، لقد أدرك السلف الصالح أهمية الزمان، وسعى الأنبياء والصالحون إلى تقويم أبنائهم على الملة الحنيفية في ثنايا أجزائه، وأفنوا عزيز أعمارهم ليجنبوهم مزالق الضلال، فخلفوا وراءهم خلفا صالحا يسير على الدرب ويحتذي المثال، تتبارى في ظله المواهب والهمم. يقول أبو سعد عبد الكريم المروزي: حملني والدي من مرو إلى نيسابور وأنا ابن أربع سنين لسماع الحديث. ولقن الإمام أحمد بن حنبل ابنه القرآن كله. ولما أخلص الآباء في تربية الأبناء أخرجوا جيلا مكافحا في الحياة لأجل الدين، ملأ طيب ذكرهم المشارق والمغارب. يقول ابن جرير الطبري: أبطأت عني نفقة والدي وأنا ابن 12 سنة أطلب العلم، فاضطررت إلى أن فتقت كمي قميصي فبعتهما. ونقض الإمام مالك رحمه الله وهو في شبابه سقف بيته فباع خشبه ليتزود لطلب العلم. وكان الشافعي رحمه الله يتيما في حجر أمه، فدفعته أمه إلى المعلم ولم يكن عندها ما تعطي المعلم. قال الشافعي: فكنت أحفظ ما يقول، وكان يرضى مني المعلم بأن أخلفه في التدريس إذا قام. على هذا النهج الرفيع تعاقبت طوائف الأولياء وتوالت زمرهم في الميدان، وتلقى الراية نابغ عن نابغ، وتسابقوا مخلصين دائبين في إقامة صرح الدين وتشييد أركانه بحسن التربية. دونت علوم الإسلام من فحول العلماء بألوان من الصبر العجيب، بظمأ الهواجر وسهر الليالي وانقطاع النفقة في بلد الاغتراب والمشاق الناصبة المتعاقبة وملاقات الخطوب والأخطار. بمثل هذه المتاعب والآلام حفظ الدين في صدور الأفذاذ ونشأت أجيال صالحة في المجتمعات. وفي مقابل هذا الكفاح المرير من الأبناء لإخراج أبناء صالحين أصبحوا منارات في الإسلام، فرط بعض الآباء في إصلاح أبنائهم في ديار الإسلام، ولم يكتفوا بإهمال تربيتهم في دورهم، بل عرضوهم للفتن بالسفر إلى بلاد غير المسلمين، زعما منهم أنهم بذلك يكافئونهم أو يكرمونهم أو يفرحونهم. أما علم أولئك أن في السفر إليهم تعرضا للمهالك، وقد يقعون فريسة الانحراف في الملذات والشهوات وانحطاط الأخلاق والسلوك والبعد عن القيم والمروات. في الرحلة إلى هناك يضعف جانب الولاء والبراء والعداء للأعداء، لا يسمع للأذان نداء ولا للشريعة حكما ولا للمعروف أمرا ولا للمنكر نهيا. مناظر مخلة بالآداب والأخلاق، مجاهرة بالمعاصي والسيئات. يصبح الابن المسلم في دار الإسلام على نداء الصلوات ويمسي على نواقيس الكنائس مفاسد عقدية عديدة، تعليق للصلبان جهارا ودعوة إلى النصرانية نهارا ومعاداة للإسلام وأهله بيانا. الشاب هناك عرضة للتأثر بمحاكاة الكفار في المآكل والمشارب والهيئات، ترى أخلاق منحطة وسلوكيات معوجة، سفور وتبرج، تزيين للرذيلة ودعوة للجريمة، وفي المال بعثرة له وتبذير. ما جمع على مدار العام يزج به في أرصدتهم في ثنايا أيام. إن أعداء الإسلام لا يرقبون في المؤمن إلا ولا ذمة، نظرتهم إلى دينك نظرة عداء مستحكم، وإن تظاهروا بالمودة واصطنعوا حميد الأخلاق. يقول جل وعلا: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ورؤيتهم لمالك نظرة حسد وازدراء، يحسدونك على ما أنعم الله عليك من النعمة ويتمنون تحولها عنك في الحال. يقول جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لذا فهم يمكرون بك ليلا ونهارا. يقول الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا. فما جريرة الناشئ يتعرض لمخاطرهم ويبصر معابدهم وأشربتهم المعفنة وأخلاقهم الهابطة، وقد يتأثر بمعتقدات باطلة، ومنهم من يعود بأنف من العيش في ظل المحافظة والستر وأحكام الإسلام. ولئن صان الأب من يعول بعين الرعاية والمحافظة هناك، فتوارد الفتن على القلب ودرؤها لا يملكها البشر، فيتطلع إلى تلك الديار في مستقبل زمانه، فتنشأ الأجيال على مواطأة أراضي الكفار وتتعلق لوثة الإعجاب والافتتان بهم. فاحلل وثاق حقائب سفرك واعدل عن قرار رحلتك ولا تستجب لداعي الهوى والشيطان. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واجعل وجهتك إلى كعبة الله المشرفة وأد فيه عمره، وصل في مسجد خير الورى عليه الصلاة والسلام، فصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. فالعناية بالأبناء مسلك الأخيار وطريق الأبرار، وإن حسن نشأة الأولاد مرتبط باستمساك الوالدين بالدين، وكلما استقام الوالدان كان الأبناء بمنجات من عوامل الضياع وأسباب الضلال، وأنت السعيد بصلاحهم في دنياك وأخراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.